يقول السائل: هل يتم التحلل الأول بالرمي والهدي والحلق فقط مع تأجيل طواف الإفاضة والسعي للمتعجلين في ثاني أيام التشريق؟ أولا الهدي لا دخل له في التحلل، الهدي ما يعد من الأمور التي يحصل بها التحلل، إنما التحلل يحصل باثنين من ثلاثة. الأول التحلل الأول الذي يبيح كل شيء إلا النساء يحصل باثنين من ثلاثة، والتحلل الذي يبيح كل شيء حتى النساء التحلل الكامل يحصل بالثلاثة مع السعي إن كان عليه سعي. ما هي الاثنان والثلاثة؟ رمي الجمار والحلق أو التقصير والطواف بالبيت. إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل له كل شيء إلا النساء، فإذا فعل الثالث مع السعي إن كان عليه سعي حتى حل له كل شيء حتى النساء. الأول حل له كل شيء إلا النساء، والثاني يحل كل شيء حتى النساء. إذا رمى وحلق حل له كل شيء إلا زوجته، إذا طاف وحلق حل له كل شيء إلا زوجته، إذا طاف ورمى الجمرة حل له كل شيء إلا زوجته. إذا أتى بالباقي من الثلاثة الثالث مع السعي حل له كل شيء حتى النساء حتى زوجته.